الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقص مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. ذكر المؤلف أنواع المجاز، والمجاز هو دائرة بين نوعين: إما بالكلمة وإما بالإسناد، إما بالكلمة التي تستعمل وإما بإسنادها إليه. أما بالكلمة فهو معناها الأصلي، بالكلمة معناها الأصلي كإبدال كلمة أسد لرجل، هذا المعنى هو المعنى الأصلي. وأما الإسناد فهو الذي ذكره المؤلف هنا بهذه التقاسيم، بهذه التقاسيم. فذكر الأول الزيادة في قوله: ليس كمثلي شيء. طبعا هنا وقفة معنا، وهي: هل الكاف هنا زائدة أم أن الكاف صلة وتوكيد؟ الصحيح أن الكاف تعتبر ماذا؟ صلة وتوكيد، يعني معناه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، أي توكيد لذلك، وليست الكاف زائدة. ولذلك يذكر بعض العلماء أنه ليس هناك أحرف في القرآن زائدة لا معنى لها، فالزائد الذي لا معنى له، والصواب أن يقال صلة وتوكيد، فالكاف هنا صلة وتوكيد. فالتعبير تعبير المؤلف في هذا الموضع ليس بسليم، ليس بسليم، على أن هناك من أهل العلم من يرى أن هذه تعتبر زيادة، الكاف تعتبر ماذا؟ زيادة، لكن هذا التعبير باطل ليس صوابا. واضح الآن؟ طيب، مجاز النقص كقوله: واسأل القرية. من أسأل القرية؟ جدارها؟ ترابها؟ إنما اسأل أهل القرية، حذفت الأهل، حذفت الأهل، فقيل: واسأل القرية. واسأل القرية والمقصود به ماذا؟ أهل القرية. هذا أيضا يسمى إسناد، يسمى ماذا؟ بالمجاز، المسند إليه وهو بالنقص. وهذا المجاز استعمله بعض العرب، استعمله بعض العرب. طبعا نحن سنذكر ما قاله المؤلف ثم بعد ذلك نذكر ما هو الصحيح في هذا. الثاني النقل، وهو في الأصل كما ذكر المؤلف هنا الغائط. لفظة الغائط هل هي المقصود بها نفس الخارج الأذى؟ لا، وإنما الغائط هو المكان الذي يطمئن فيه الإنسان في الأرض، يقال له ماذا؟ غائط. فسمي المخرج بهذا المكان نقلا، يعني نقلوا هذا تأدبا، يعني ما يعني يستحى مما يستحى من ذكره أو يتقدر من ذكره، فيذكرون ماذا؟ فيذكرون هذا اللفظ مجازا يقولون. فقولهم غائط، الغائط ليس اسم للخارج، الغائط هو المكان المطمئن الذي يقضى فيه الحاجة، الذي يقضى فيه الحاجة بشكل عام مكان مطمئن، لكن استعمل هذا اللفظ تأدبا من أن تتلفظ بالخارج، فقد تتقدر وقد تستحي من ذكر ذلك، فاستعمل هذا، فقال بعض العلماء هذا مجازا، وهذا يسمى مجاز النقل، بأن يعني ماذا يضع أصل الوضع، يعني ماذا يضع كلمة غير الكلمة التي هي المقصودة. وأيضا مجاز الاستعارة كقوله: جدارا يريد أن ينقض، أي أن هذا استعارة، جدار يريد القض، وإلا قالوا الجدار ليس له إرادة، الجدار ليس له إرادة، ولكن شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة ماذا؟ سقوطه، بإرادة سقوطه. واضح الآن؟ واضح في هذا الكلام الذي ذكره. طيب نأتي الآن إلى مسألة المجاز. المجاز يا إخوة اختلف العلماء فيه، هل المجاز معمول به وهل يحتج به أم لا؟ خلاف بين العلماء على عدة أقوال. القول الأول أن هناك مجاز في القرآن واللغة، وهذا قول أكثر المتكلمين، معتزلة، أشاعرة، وأغلبهم يعني الذين قالوا مجازا كاملا في القرآن يوجد، ومجازا أيضا في اللغة. القول الثاني قالوا المجاز في اللغة وليس في القرآن أبدا، المجاز في اللغة وليس في القرآن أبدا، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، وليس هناك مجاز في القرآن حتى لا نفهم ما معناه. القول الثالث قالوا المجاز في القرآن موجود إلا آيات الصفات، وفي اللغة موجود، وهذا القول يحكى عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أي أنه قال إلا في آيات الصفات. القول الرابع أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، لا مجاز في اللغة ولا القرآن، لكن هذه الذي يذكرها المؤلف هنا ماذا يسمى إذا أبدلت باسم الأسد رجل شجاع أو ما أشبه ذلك؟ قالوا هذا يسمى استعارة، ما تسمى مجازا، وإلا الكلام على حقيقته، فاستعرت لفظا على لفظ هذا هو، وأما أنه مجاز فلا. ورأوا أن القول بالمجاز قول مبتدع ما أتى به إلا أهل الكلام. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما في مختصر الصواعق المرسلة ذكر أن المجاز الطاغوت، قال ومن الطاغوت الذي يعني يحتج به أهل الكلام المجاز. ما سر أو ما هو السبب في إدخال هذا الباب في أصول الفقه؟ قالوا أرادوا بذلك أهل الكلام إبطال آيات الصفات، حتى يقولون أن هناك صفات مجازية وليست حقيقية، صفات مجازية وليست حقيقية، كل ذلك من أجل ماذا؟ إبطال الصفات. كل هذا الذي تقرأه وانتصر له أهل البدع هو ماذا؟ هو القول بنفي الصفات، نفي الصفات. والصحيح هو القول الأخير أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. وكلمة مجاز ما عرفها القرون المفضلة، ما عرفها أحد، أول من أتى به هم أهل البدع. كلمة مجاز ما عرفها أهل اللغة، ما كان يقول سيباويه مجازا، ولا ابن جني ولا الأخفش ولا غيرهم من أئمة اللغة الذين عرفوا عنهم بكتاباتهم وتآليفهم واشتهروا باللغة أنهم كانوا يقولون مجازا، ما أحد يقال، يقال استعارة، يعني استعرت لفظا دون لفظ فقط. أما هذه اللفظة مجازا أي أن في القرآن ليس هناك حقيقة، هذا كلام ليس صحيح. تقول في القرآن ليس هناك لفظ حقيقي، بل القرآن كله حقيقي، القرآن كله حقيقي وبلسان عربي مبين. فانظروا أدخلوا هذا القول البدعي في علم أصول الفقه، أرادوا مقصدا وهو إبطال آيات الصفات، كل هذا المقصد هو إبطال آيات الصفات، وإلا هذا يعتبر حشو، ما دخل لنا في أصول الفقه، ليس لنا دخل في أصول الفقه. وتوسع من توسع في هذا من أهل البدع، وهو كما قلنا لكم قول مبتدع ما عرفه السلف، ما عرفه السلف. وابن القيم سماه يعني في كتابه الصواعق المرسلة فصل في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. انظر كسر الطاغوت، فهم أول من أتى به، وهذه وهذا القول بالمجاز ذريعة لأهل البدع لنفي الصفات، ولكي يفسدوا بذلك عقائد المسلمين، طيب قد يقول قائل ماذا نقول في هذا الذي ذكره المؤلف؟ واسأل القرية وجدار يريد أن ينقض، ماذا نقول في هذا؟ يقال هذه استعارة استعملته العرب، نعم استعارة استعملته العرب فقط، استعمال تستعمله العرب، فاستعملت هذه الألفاظ من أجل ماذا؟ من أجل معرفة، كما يقال للرجل الشجاع أنت أسد، هل لا يقال لفظ أسد مجازا، لا، إنما استعرتها، استعرتها لما فيه نوع من المشابهة بالشجاعة وغيره. واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، نعم اسأل أهل القرية، فهذا أيضا تعتبر ماذا؟ من الاستعارة والألفاظ التي استعملتها العرب على حقيقتها، ليست على مجازها، لا يقال أن المعنى غير ذلك. فلفظة أشد هنا يقولون ليس هو معناه، ليس هو معناه، إنما هي لحيوان مفترس، فكيف تقول له أشد؟ استعملته واستعرته لشيء اشترك مع ذلك، واضح الآن؟ هذا الذي يقال فيه، وإلا لا نعترف بهذا المجاز، وهو يعتبر من القول المبتدع الذي أتى به أهل البدع. لماذا يا إخوان؟ لإنكار آيات الصفات، لإنكار آيات الصفات، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والصيغة، بدأنا وانتهينا من المقدمة المنطقية من عند تعريفنا للعلم إلى المجاز، هذه تسمى مقدمة منطقية لا دخل لها في علم أصول الفقه، إنما تعتبر حشو، هذا هو الصحيح، أن هذه المقدمة تعتبر حشو في علم أصول الفقه. قال: والأمر، الأمر هذا داخل في أصول الفقه. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. هذا المبحث من مباحث الأمر والنهي، هو يعتبر من أوسع المباحث في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه، لأن الفقه دائر بين أمر ونهي، دائر بين أمر ونهي، إما أمر على سبيل الوجوب فهو الواجب، إما أمر على سبيل الندب وهو المستحب، وإما نهي على سبيل التحريم، وإما نهي على سبيل الكراهية. فإذن الفقه يدور على ذلك، إما حلال إما حرام، إما حلال وإما حرام. قال: طيب، نأتي إلى التعريف. قال: والأمر استدعاء، هذا التعريف بعض العلماء يقول هو من أفضل التعاريف، وبعضهم يقول ليس من أفضل التعاريف، حتى تأتي بزيادة على وجه الاستعلاء، على وجه ماذا؟ الاستعلاء. قالوا: لأن الأمر دائما يكون أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، فتقول استدعاء الفعل بالقول من أعلى إلى أسفل، إلى أسفل. وبعضهم يقول لا، لا، ليس شرطا، ليس شرطا في هذا التعريف. والذي يظهر أن التعريف هذا لا حرج فيه، استدعاء الفعل بالقول، أي تطلب استدعاء السين إذا دخلت على الأفعال أو أريد به الطلب، استدعاء أي طلب، أي طلب فعل بالقول من ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فقول ممن هو دونه أي استعلاء وغير ذلك، أما اشتراط ذكر الاستعلاء لا حاجة إليه، يعتبر حشوا. فقول استدعاء أي طلب، وهذا جنس يشمل استدعاء الأمر أو النهي، والمراد به هنا إيجاد الفعل المأمور به، إيجاد الفعل المأمور به، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، واضح الآن؟ وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة. فقوله والصيغة الدالة عليه صيغة ماذا؟ افعل، أقم، آتي، افعل، كلها داخل في صيغة ماذا؟ افعل. فهذا يعتبر ماذا؟ أمرا، يعتبر أمرا، إما بالقول، يعني أتلفظ بذلك، إما بالقول أقول لك قم، هذا قول، افعل، اعمل، اترك، كل هذا يعتبر ماذا؟ قول. أو كالفعل، كالإشارة، مثال ذلك أقول لك هكذا، أشير إليك أن تدخل مثلا أو تفعل شيئا بدون أن أتكلم، أي بأي شيء دون الفعل، أقواها القول ثم بعد ذلك يأتي الفعل، يعني أمرك ماذا؟ بالفعل، أمرك بالفعل فيما دون القول. قال: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك إذا قيل لك افعل اعمل، إذا كانت مجردة، يعني ليس هناك شيء يدلك على أنه الأمر هنا استحبابي، فما هو الواجب عليك؟ حمله على الأمر الوجوبي، حمله على الأمر الوجوبي. فإذا قيل لك افعل واجب، آتي الزكاة واجب، اذكر الله واجب، آتوا حقه يوم حصاده واجب. هل صرف هذا الواجب شيء تعتبر قرينة تدلنا على ذلك؟ كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. إلى الآن أمر صلوا قبل المغرب. الثالثة الرابعة لمن شاء، ما هذا؟ وجوب؟ لا، استحباب. لماذا عرفنا أن هذا استحباب؟ القرينة لمن شاء. لمن ماذا؟ لمن شاء. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أمر صح ولا لا؟ نعم أمر. جاءت لفظة لمن شاء، إلا أن هذه اللفظة من طريق ابن لهيعة وهي طريق ضعيفة بسبب اللهيعة وأيضا منكرة، لكن نقلوا الإجماع على أنه لمن شاء، نقلوا الإجماع على أنه لمن شاء. إذن جاءت قرينة دلت على أن ليس الأمر على ما هو عليه، فجاءت قرينة أخرجته عن ذلك. إلا ما دل الدليل، انظر، على أن المراد به الندب أي الاستحباب أو الإباحة، فيحمل عليه الإباحة كقوله تعالى: وإذا حللتم ماذا؟ فاصطادوا. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لماذا؟ حضر عليه في النهار وأبيح له في الليل أي جماع أهله، فهذا محمول على الإباحة، محمول على الإباحة. وضح هذا مسألة الأمر. إذن الأمر سيأتي معنا أيضا تقاسيم الأمر وما هو صريح وما هو صحيح، وأيضا تقاسيم إذا حف بالقرائن وغيرها نذكره غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.